فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول استقر عندنا وتعلمنا أن الحامل لا تحيض، ولكن خرج مقطع لبعض الأطباء فقال إن الحامل قد تحيض. نعم قد تحيض وهي حامل. نعم، فهل إذا خرج منها دم حال حمل ما هو حيض؟ لا، الحامل لا يخرج منها حيض، إنما يخرج منها دم فساد نزيف. نعم.